منتديات القراء تقدم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحمنهما تعطيها ما تشاء وتنزعها ممن تشاء. اللهم ارحمنا تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وأن ترزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نور بكتابك أبصارنا. اللهم إنا نسألك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تكلم به ألسنتنا وأن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمرنا وأن تطهر به قلوبنا وأن أبداننا. فإنه لا يعيننا على الحق غيره ولا يعيننا على ذلك سواك. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اللهم خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بغض العيش مع الشهداء ونسألك النصر على الأعداء ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين. اللهم أسلمنا وجوهنا إليك وصوبنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح Bye. واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله مصيرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن اللهم اغفر اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واحفظ لنا آخرتنا التي فيها معادنا ونسألك من الخير كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار ونعوذ بك اللهم من النار يا واحد يا قهار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من الخير كله ومن كل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ومن كل ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وبك منك لا نعطي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين اللهم ملك البلاد محمد الثالث اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة الإسلام والمسلمين اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم عافيه في بدنه وعافيه في سمعه وعافيه في ملكه وعافيه في شعبه يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حصريا على منتديات القرآن.